من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة فخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار. ثم أما بعد، نشرع بإذن الله عز وجل في شرح هذه الرسالة القيمة الصغيرة في حجمها العظيمة في قدرها، فإن الكلام لا يعرف بكثرته، الكلام لا يعرف قدره بكثرته، إنما يعرف قدره بأثره وقيمته. الكلام لا يعرف قدره بكثرته، إنما يعرف قدره بأثره وقيمته. لذا فمما آثر الله عز وجل به نبيه صلى الله عليه وسلم عن سائر الأنبياء أنه أعطاه جوامع الكلم. لذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما روى مسلم وغيره، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: بعثت بجوامع الكلم. فهذه ميزة ميز الله عز وجل بها نبيه صلى الله عليه وسلم أن خصه بهذه الفضيلة. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول الكلام القليل ولكن عظيم الفائدة. فمن هذا الباب تأتي هذه الرسالة القليلة في صفحاتها كما ذكرنا، العظيمة في قدرها وفي قيمتها. الإمام من أئمة أهل السنة هو الإمام أحمد بن حنبل. الإمام أحمد صار يعني علما أنه إذا ذكر أحمد وقال الإمام، هو من أئمة هذا الدين. وهنا يعني يتجلى هذا المعنى الذي ذكره الله عز وجل في سورة السجدة حينما قال عن بني إسرائيل: وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. فشيخ الإسلام يقول: بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين. فصار ملازما لذكر أحمد أن يقال الإمام أحمد. فكما ذكرنا أن هذه الآية تتجلى مع الإمام أحمد لأنه كان من الصابرين. وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا، كم صبر على البلاء والمحنة التي نعرفها جميعا، محنة خلق القرآن صبر عليها، وما نزل على قول القوم بل صبر على قولهم حتى رفع الله عز وجل به الغمة وأنار به الأمة. فالحاصل أن نقول أن الإمام أحمد يعني لو أردنا أن نترجم له فالأمر يحتاج إلى وقت كثير، كما قال يحيى بن معين: لو أردنا أن نذكر الثناء على أحمد لطالت بنا المجالس. يحيى بن معين يقول: لو أردنا أن نذكر الثناء أو أن نثني أو أن نذكر فضائل أحمد لطالت بنا المجالس، ولكن يعني حقا للحق فلا بد أن نذكر ولو طرفا يسيرا من أقوال الأئمة في مدح أحمد. ونبدأ بقول الإمام الذهبي. الإمام الذهبي في السير حينما ترجم الإمام أحمد يعني يقول كلاما عظيما، يقول: أحمد بن حنبل، أحمد بن حنبل الإمام حقا، وشيخ الإسلام صدقا. الإمام حقا وشيخ الإسلام صدقا أحد الأئمة الأعلام. ويقول إبراهيم الحربي: رأيت أبا عبد الله كأن الله جمع له علم الأولين والآخرين. يا إبراهيم الحربي من ثنائه يقول: رأيت أبا عبد الله أي أحمد بن حنبل كأن الله جمع له علم الأولين والآخرين. قال عبد الرزاق والصنعاني: ما رأيت أحدا أفقه ولا أروع من أحمد بن حنبل. وكذلك يقول الإمام الشافعي: خرجت من بغداد فما خلفت لها رجلا أفضل ولا أعلم. قال: خرجت من بغداد فما خلفت بها رجلا أفضل ولا أعلم ولا أفقه ولا أنقى من أحمد بن حنبل. وقال قتيبة: لولا أحمد لأحدث في الدين. قال: لولا أحمد لأحدث في الدين. قال: أحمد إمام الدنيا. فقال أبو عمر النحاس عن الإمام أحمد: قال: في الدين ما كان أبصر، وعن الدنيا ما كان أصبر، في الزهد ما كان أخير، وبالصالحين ما كان ألحق، وبالماضين ما كان أشبه. عرضت عليه الدنيا فأباها، والبدع فأطفاها. قال إسحاق بن راهويه: لولا أحمد وبذل نفسه لذهب الإسلام. يقصد في أيام المحنة. يقول علي بن المديني رحمه الله: أعز الله الدين بالصديق يوم الردة، وبأحمد يوم المحنة. أعز الله الدين بالصديق يوم الردة، وبأحمد يوم المحنة. كذلك يقول شيخ الإسلام رحمه الله ابن تيمية: يقول: ثبت الله الإسلام والسنة بأحمد، فظهرت السنة وطفئت المحنة، وصار كل منتسب إلى السنة لابد أن يوالي أحمد، كما قال الشاعر: أو بحب أحمد يعرف المتنسك، أي الإنسان من أهل السنة يعرف بمدحه لأحمد. فإذا رأيت الرجل يقع في أحمد فاعلم أنه صاحب بدعة، فاعلم أنه صاحب بدعة. وكما ذكرنا أن ذكر الثناء على أحمد يعني يطول به المقام، وكما ذكرنا أنه يكفي في ذلك قول يحيى إسماعيل لما قال: لو جلسنا المجالس للثناء على أحمد ما ذكرنا فضائله بكمالها، أي لو جلسنا المجالس الطويلة في الثناء على أحمد لما استطعنا النفي بفضائله على كمالها. نبدأ بإذن الله تبارك وتعالى في هذه الرسالة القيمة أحد أهم ما كتبه الإمام أحمد وأملاه على تلامذته، وهي الرسالة التي اشتهرت باسم أصول السنة. أصول السنة، نقف يسيرا مع اسم هذه الرسالة أولا، أصول السنة. فالأصول هي في تعريفها باللغة ما يبنى عليه غيره، الأصل ما يبنى عليه غيره، يقول أصل الدار، أصل البناء. وفي الاصطلاح الأصول هي المصادر التي يستقى منها الشرع. الأصول هي المصادر التي يستقى منها الشرع، وهي الكتاب والسنة والإجماع والقياس إلى آخره. وكما ذكرنا أن حينما تطلق كلمة الأصول في الاصطلاح إنما يراد بها مصادر التي يستقى منها الشرع. لذلك شيخ الإسلام لما ذكر ضلال الفلاسفة والدهرية قال عنهم: ولكنهم ضيعوا الأصول فحرموا الوصول. ثم قال: والأصول ما جاء به الرسول شيخ الإسلام يتكلم عن ضلال الدهرية والفلاسفة فيقول لكنهم لما ضيعوا الأصول حرموا الوصول. ثم بيّن ما هي الأصول، قال والأصول هي ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. إذن الأصول كما ذكرنا هي تطلق ويرد بها أصول هذا الشرع التي يستقى منها دين الله تبارك وتعالى. كلمة السنة، السنة لها عدة معان بحسب السياق التي تذكر فيه. السنة تأتي، قد تأتي ويراد بها ما كان مستحبا. السنة، كلمة السنة قد ترد ويراد بها ما كان مستحبا والذي يكون فعله مثابا عليه ومن تركه لا يأثم، كما قال سنة الظهر، صيام عاشوراء مثلا، كل هذه من السنن. فقد ترد كلمة السنة ويراد بها الشيء المستحب كما في قوله صلى الله عليه وسلم من ثابر على 12 ركعة من السنة بنى الله له بيتا في الجنة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من ثابر أي من واظب على 12 ركعة من السنة. فهنا أراد بالسنة ما هو خلاف الفرض. وكذلك يقول علي بن أبي طالب من السنة أن تخرج إلى العيد ماشيا وأن تأكل شيئا قبل أن تخرج. قال من السنة أن تخرج إلى العيد ماشيا، فذكر كلمة السنة وأراد بها ما هو مستحب. وقد ترد كلمة السنة ويراد بها الشيء المفروض الذي بتركه تبطل العبادة، كما في قول ابن عباس من السنة أن تقرأ الفاتحة في صلاة الجنازة. فهو نفس بالسنة إيه؟ أي سنة النبي الذي واظب عليها وأمر بها والذي بتركها تبطل العبادة. المعنى الثالث وهو المراد في هذا المقام، المعنى الثالث لكلمة السنة وهي الطريقة والمنهاج والشرع، الطريقة والمنهاج والشرع التي تركها لنا النبي صلى الله عليه وسلم والتي أمرنا أن نتمسك بها من المقبرة حتى المقبرة ومن المهد حتى اللحد، الطريقة والمنهاج والسنة. ففي هذا المعنى الثالث كلمة السنة أكثر اشتمالا وتوسعا في المعنى، يراد بها المنهج والطريقة، كما في قوله صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين عرضوا عليها بالنواجذ وإياكم محدثات الأمور. وكذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم من رغب عن سنتي فليس مني. كما ذكرنا أن كلمة السنة في هذا في هذه النصوص إنما يراد بها ما هو خلاف البدعة. لا، السنة هي الطريقة، الطريقة والمنهاج والشرع الذي تركها وخلفها لنا النبي صلى الله عليه وسلم والتي أمرنا أن نتمسك بها. سنة أهل الإسلام. ولذلك كما ذكرنا لما أحمد سميت هذه الرسالة باسمه أصول السنة، يقصد بها أي سنة؟ الطريقة. ولذلك يقول ابن رجب الحنبلي رحمه الله يقول وكلمة السنة عند أئمة هذا الدين إنما يراد بها الطريقة التي كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم وكان عليها أصحابه السالمة من الشبهات والشهوات. يقول ابن رجب المراد بالسنة التي يعني استخدمها أئمة الدين، قال هي الطريق أو الطريقة التي كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم والتي وكان عليها النبي وكان عليها أيضا أصحابه رضي الله عنهم والتي هي سليمة من الشبهات والشهوات. لذلك ترى الكثير من الأئمة صنفوا الكتب وأطلقوا عليها كلمة السنة كسنة للمروزي، السنة لابن أبي عاصم، منهاج السنة لشيخ الإسلام، وأصول السنة لأحمد بن حنبل، شرح السنة للبردهاري. فالمراد بالسنة هنا يبقى الطريقة والمنهاج التي تركها لنا النبي، التي تشمل العقائد معتقدات أصول والفروع في أمور العقيدة، في أمور الاعتقاد، في أمور. لذلك تكثر هذه الكتب في التي سميت باسم السنة. وعليه فالمراد بالسنة في اسم هذه الرسالة أصول السنة كما ذكرنا هي أصول الاعتقاد والطريقة والمنهاج والشرع التي تركها النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه رسالة عظيمة يقول عنها أبو يعلى الحنبلي عن رسالة أصول السنة، قال أنها رسالة عظيمة لو رحل في طلبها إلى الصين لكان قليلا. لو رحل في طلبها، أي في طلب هذه الرسالة وفي تعلمها، لو رحل إلى الصين في طلبها لكان إيه؟ لكان قليلا. نبدأ ب كما ذكرنا أن اسم رسالة أصول السنة. يقول الإمام أحمد كما أملى على طلابه رضي الله عنه رحمه الله: أصول السنة عندنا. لاحظ أن الأئمة كثيرا ما كانوا يعني حريصين جدا على تبيين السنة من البدع، يرسمون للناس أصول السنة تمييزا لها عن أصول الإيه؟ البدعة. أوضحوا أصول السنة فقالوا أصول السنة كذا وكذا وكذا، كما أوضحوا أصول البدعة. ترى مثلا الإمام البردهاري يقول أصول البدعة أربعة. البردهاري في له رسالة تسمى شرح الإيه؟ السنة، يقول أصول البدعة أربعة. قال الجهمية والمرجئة والخوارج والضوافض والقدرية. ها، فذكر أربعة وأضاف إيه؟ ومنهم من أضاف الضوافض. الإمام البربهاري ذكر أربعة، قال أصول البدعة، أي أصول البدع تشعبت من إيه؟ البدع لا حصر لها والفرق لا حصر لها، لكن أراد أن يقول أن أصول البدع إنما بدأت من هذه الأربعة: قدرية، خوارج، المرجئة، والجهمية، ومنهم من أضاف من؟ الضوافض. كما أوضحوا أصول البدع من باب عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه، ومن لم يعرف الخير من الشر يقع فيه. فكما أوضح أصول السنة كذلك أوضحوا أصول البدع. ما هي أصول البدع؟ ها، أي أن الأصول التي أو الروافد التي تشعب منها البدع، هذه الأصول إيه؟ أربعة. ليس هذا حصرا للبدع في أربعة أصناف، ولكن البدع لا حصر له، تشعبت، تعددت، تنوعت، توسعت، ولكن أصولها أربعة: قدرية، خوارج، المرجئة، والجهمية، ومنهم من أضاف إليه الرافضة. فكما ذكرنا أن الإمام أحمد يقول أصول السنة عندنا، قال أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والاقتداء به. والاقتداء به اليوم بإذن الله سوف يعني نقف مع هذه، مع هذا الأمر، وهذا يعني المسألة الأولى التي ذكرها الإمام أحمد. قال أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والاقتداء بهم، وهذا من آكد الأصول التي يرتكز عليها دين الإسلام. دين الإسلام أن نتمسك بما كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وأصحاب النبي، أصحاب النبي ما تمسكوا إلا بما تركهم عليه النبي صلى الله عليه وسلم، ونحن تمسكنا بما كان عليه الصحابة، فهذا تمسك بما كان عليه النبي، إذ هما إيه؟ أمر واحد، ما تمسكوا إلا بما تركهم لهم النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه يعني هو معنى السلفية، أنك تتبع من سلف، فهم قد اقتضوا به النبي، والتابعون اقتضوا بالصحابة، وتابع التابعين اقتضوا تابعين، فهي هذه السلفية، السلفية ليست حزبا بعينه وليست جماعة بعينها، ولكن أن تتبع من سلفك ممن كان على الحق. بلك فهذا هو معنى السلفية، أن تتبع من سلف، والذين جاءوا بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. فالحاصل أن الصحابة هم الذين نقلوا لنا هذا الدين. وترى أن أهل النفاق الذين مرضوا على النفاق وتشعبت وتشربت قلوبهم من النفاق، لما عجزوا عن الطعن في أصول الدين قاموا يطعنون في نقلت وحملت هذا الدين، قاموا يطعنون في الصحابة. وهم بذلك لما عجزوا كما ذكرنا عن الطعن في ثوابت الدين لئلا يرمى أحدهم بالنفاق وكذا وكذا، هو من أهل النفاق أهل الزندقة، فلما عجزوا عن الطعن في ثوابت الدين قاموا يطعنون في حملة الدين ونقلت الدين، وهم من الصحابة، منهم من يطعن في أبي هريرة عمرو بن العاص كما ذكرنا ومعاوية وغيرهم قد الله عنهم جميعا، قاموا يطعنون فيهم ويسبونهم ويشككون في نقلهم لدين الإسلام وفي نقلهم لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. لكن على الجانب الآخر نرى أن أهل الإيمان دائما يعني يترضون عن من؟ عن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، امتثالا لأمر الله عز وجل وامتثالا للكتاب والسنة. قال تبارك وتعالى: لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم أولئك لهم خيرات وأولئك هم المفلحون أعد الله لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز العظيم. وقال عز وجل: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين تبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. الله أخبر أنه سبحانه وتعالى قد رضي عنهم، رضي عنهم بسعيهم بجهادهم بعملهم لهذا الدين، وأعد لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. وكذلك في مدحهم يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أصحابي أصحابي لا تسبوا أصحابي، فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصف. تخيل لو كان الواحد منا قد أنفق كأحد جبل أحد أنفق كأحد ذهب ما بلغ مد أحدهم ولا حتى نصف المد. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين عضوا عليها بالنواجذ. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: ستفترق أمتي على 73 شرقة كلها في النار إلا واحدة. فقالوا: من هي؟ قال: ما أنا اليوم عليه وأصحابه. هذه تذكية وخير تذكية من النبي صلى الله عليه وسلم في أصحابه الكرام. فمنحهم النبي صلى الله عليه وسلم وجعل طريقتهم وفرقتهم هي الفرقة الناجية التي كان عليها النبي وتبعها وتبعه عليها الصحابة الكرام. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. فهؤلاء هم خير أمة، كما قال ابن مسعود: إن الله قد نظر إلى قلوب العباد فوجد أنقاها وأصفاها قلب محمد فاختاره برسالته، ثم نظر في قلوب العباد فوجد أنقاها بعد نبيها وأصفاها قلوب أصحابه فاختارهم لصحبة نبي صلى الله عليه وسلم. خير أصحاب بخير النبي هم صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، بمدحهم والثناء عليهم تعرف السنة، بالوقوع في عرضهم وسبهم تعرف البدعة. فإذا رأيت الواحد من هؤلاء يقع في صحابة النبي فاعلم أنه صاحب بدعة. بحبهم يعرف المتنسك، أي المتسنن الذي يتبع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. كما ذكرنا أن أئمة النفاق والكفر لما عجزوا عن الطعن في الدين قاموا يطعنون في نقلة دين الله تبارك وتعالى. فرضي الله تبارك وتعالى عن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم الذين ما كلوا ولا ملوا في نقل هذا الدين وفي الجهاد لدين الله تبارك وتعالى. أصابهم التعب النصب الغصب ولكنهم مكلوا ولا ملوا حتى نقلوا إلينا دين الله تبارك وتعالى ونقلوا لنا سنة النبي كل شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم. ما من نبي نقل عنه مثلما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم، نقلوا أنفاسه صلاته صيامه، يعني كل شيء قد نقلوه لنا عن النبي صلى الله عليه وسلم اتباعا لهديه ولسنته صلى الله عليه وسلم. إذن فالأصل الأول الذي أصله الإمام هو أن نتمسك بما كان عليه صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الأصل دليله من كتاب الله تبارك وتعالى في قوله عز وجل: ومن يشاقق الرسول ويتبع غير سبيل المؤمنين، ومن يشاقق الرسول ويتبع غير سبيل المؤمنين بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين وله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيره. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين، ما هو سبيل المؤمنين؟ أي سبيل الصحابة، الأمور التي اتفقوا عليها في الجملة من أصول الاعتقاد وأمور المعتقد، ويتبع غير سبيل المؤمنين. وهذه أيضا من أدلة الإيه؟ من أدلة يا جماعة؟ من أدلة الإجماع، من أدلة حجية الإجماع هذه الآية، لأن الله تبارك وتعالى كما أوجب علينا أن نتبع هدي النبي كذلك حذرنا أن نخالف الهدي الذي أجمع عليه العلماء وأجمع عليه صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. قبل أن نترك هذه النقطة نقول من هو الصحابي. تعريف الصحابي هو كل من لقي النبي، كل من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك. كل من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك. هذا التعريف يحتاج إلى نوع يعني تفصيل يسير وتوضيح يسير. كل من لقي، لما لا نقول كل من رأى النبي؟ لأننا لو قلنا كل من رأى لخرج عبد الله ابن مكتوب كان لا يرى، ما رأى النبي ولكنه لقي. فهناك فرق بين اللقية والرؤية. كل من رأى، كل من رأى فقد لقى، وليس كل من لقى فقد رأى، بينها عموم وخصوص. فنقول الصحابي كل من لقى النبي صلى الله عليه وسلم سواء رأى أو لم يرى. كل من لقى النبي، ولم نقل محمد، إنما أردنا أن نذكر النبي لكي يكون قد لقاه بعد أن صار نبيا، فيخرج بذلك مثلا لو أن رجلا قد رأى النبي صلى الله عليه وسلم في مكة قبل أن ينبأ، قبل البعث مثلا وقبل نوفل، ورقة قد رأاه بعد النبوة. النبي قد نبئ بيقرأ وأرسل بالمدثر، صار نبيا بيقرأ وصار رسولا بالمدثر. النبي صلى الله عليه وسلم نبئ بيقرأ وأرسل بالمدثر. أم النبي نحط بقى قاعدة عامة بقى. كل من لقى النبي قبل البعثة مثلا ثم هاجر النبي، فهذا الرجل الذي رآه قد أسلم، فلما هاجر المدينة وجد النبي قد مات، هل هذا صحابي؟ رجل رأى النبي صلى الله عليه وسلم في مكة قبل أن ينبأ النبي، رآه قبل البعثة ثم نبأ النبي وهاجر النبي إلى المدينة، فهذا الرجل أسلم. فلما هاجر إلى المدينة ليلقى النبي وجاءه قد مات، هل هذا صحابي؟ هذا يسمى إيه؟ خرج من التعريف، يسمى إيه؟ مخضرم. أدرك الجاهلية والإسلام أمر النبي صلى الله عليه وسلم، يسمى مخضرم. المخضرم في تعريفه من أدرك الجاهلية والإسلام وما رأى النبي صلى الله عليه وسلم. وما رأيه ولا ما لقيه؟ ما لقي النبي صلى الله عليه وسلم. وما لقى النبي صلى الله عليه وسلم؟ إذا نقول كل من لقى، نرجع مرة ثانية للتعريف، كل من لقى النبي، لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا. مؤمنا ليش طرقنا الإيمان؟ نفس المثال مع الفرق يسير. لو أن رجلا قد لقي النبي بعد أن نبئ النبي صلى الله عليه وسلم، وكان هذا الرجل كافرا فما أسلم، فمات النبي ثم أسلم هذا الرجل، ها؟ ليس صحابي، لأنه إيه؟ لأنه لما رأى النبي ولقي النبي لم يكن هذا الرأي مؤمنا به. أيوة. قال ومات على ذلك. لما اشترطنا هذا الشرط؟ ليخرج بذلك من لقي النبي وآمن به ثم ارتد ومات مرتدا، فاشترطنا أن يكون قد مات على الإيمان ليخرج بذلك من رأى النبي ولقي النبي وآمن به، فمات النبي وارتد هذا الرجل، فإن مات على ردته فليس بصحابي، وإن عاد عن ردته ومات على الإيمان هو صحابي. فالصحبة لا تسقط إن تخللتها الردة، الصحبة لا تسقط إن تخللتها الردة. فالحاصل نعود مرة أخرى لمقصود الرسالة، أن الإمام أحمد رضي الله عنه رحمه الله يؤسس ويؤصل لهذا الأصل الأصيل من أصول السنة، أننا أمرنا بالكتاب والسنة أن نتمسك بما كان عليه هدي النبي صلى الله عليه وسلم وهدي الصحابة الكرام. فالصحابة كلهم حضور قد عدلهم الله رضي عنهم من فوق سبع سماوات، هم أفهم الناس بالشرع، هم أفهم الناس بمراد رسول الله صلى الله عليه وسلم، هم الذين باشروا الوحي وباشروا وعاصروا النبي صلى الله عليه وسلم، وقد يعني انتهلوا ويعني نهلوا من الشرك الأول. فهكذا هم أفهم الناس بمراد النبي صلى الله عليه وسلم. أما أن ينحى هؤلاء والواحد من الخلف يتبع رأيه ولا يتبع رأي الصحابة ورأي التابعين، فهذه بداية الضلال. بمعنى إيه؟ بمعنى أننا نقول أن السلفية كما ذكرنا أن تفهم إيه؟ الكتاب والسنة بفهم إيه؟ سلف الأمة، الصحابة والتابعين والتابعين بإحسان، أن يكون لك في المسألة سلف، بمعنى أن لا تتجرأ على قول ليس لك فيه سلف، تقف مع الآية فتنظر إلى معنى الآية، تفسيرها في آية أخرى لم تجد تفسيرها، ها؟ تفسيرها في السنة فلم تجد، تنظر إلى أقوال الصحابة إلى أئمة التفسير، تبحث في أقوال من سلف. أما أن تتجرأ على قول ليس لك فيه سلف فهذه بداية المخاطرة وبداية الضلال. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قال من فسر القرآن أو الحديث وتأوله على غير التفسير المعروف، يقول إيه؟ من فسر القرآن أو الحديث وتأوله على غير التفسير الإيه؟ المعروف عن الصحابة والتابعين فهو مفتر على الله، الافتراء، ملحد في آيات الله، محرف للكلمة عن مواضعه، وهذا فتح باب، وهذا فتح لباب الزندقة والإلحاد، وهو معلوم البطلان من دين الإسلام. كلام عظيم جدا. الشيخ الإسلام يقول أن الذي يفسر القرآن أو الحديث ويتأول ذلك على رأي وعلى قول ليس له فيه سلف، على غير ما فسره الصحابة ولا التابعين ولا تابعيهم، فهذا بداية الضلال، فتح باب الزندقة. فعلا لما تستقر الواقع الآن يريدون إيه؟ بتر كل ما سلف، طب واحد من العلماء يأتي بالحديث ويفسره على إيه؟ على مراده هو، يقول هم رجال ونحن رجال، يسوي بينه بينه وبين الصحابة الكرام. يقول السنة الذي يعترف بالسنة فضلا الذي ينكرها أصلا، والذي مثلا يأتي الحديث يقول مراده كذا، يفسره بتفسير ليس له فيه سلف. فهذه بداية الضلال، والإنسان يكون على شفا هلكة. يعني من يومين كان واحد من هؤلاء يقول أن الرجل إذا كان على سفر وفي طريق العودة لابد أن يخبر زوجته، هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم. طب الناس لما قال هذا؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك لأن المرأة هي لزوجها، لأنها حتى رأى في وجهه حسن فلا يدخل عليها فجأة، فأرى مثلا يعني رأى في هيئة رفة فأكره ذلك منها، هو فسره على غير ذلك، قال لعلها تكون في أمر يعني أو نوع خيانة مثلا، فلا يرى منها ذلك. كلام. طب من قال بذلك؟ هل لك سلف في ذلك؟ هل قال النبي صلى الله عليه وسلم قال وضع أوضح العلة وذكر على العلة من ذلك، فقال لكي تستحب المغيبة أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم تنبشد وتتهيئ لزوجها، ما قال مثلا إذا يكون مثلا في بعض أحيانا فتستعد أعوذ بالله، هذا كلام ضلال طبعا. فالحاصل أن نقول أن هذا حق فتح للزندقة والإلحاد. تخيل لو أن كل واحد من هؤلاء أتى بالحديث فصره على هواه وعلى مراده هو، ولم يرجع إلى كتب من سبق الذين هم أعلم بمراد النبي صلى الله عليه وسلم، والذين ملحهم النبي فقال خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. لذلك ترى بعض المعاصرين من إنصافهم ومن أمانتهم يقول في مسألة ما، يقول أقول في مسألة كذا بكذا إن كان لي فيها سبب. يعني إيه؟ لو سيأتي الحديث معين يرى في أقوال متعددة، فهو يعني تفكيره واجتهاده يعني يذهب به إلى قول معين فيبحث فلا يجد السلف لهذا القول، فلا يتجرأ أن يقول به، فيقول إيه؟ أقول بكذا إن كان لي فيها سلف. وهذا من سبب أمانته، لا يتجرأ أن يأتي بقول ما جاء به الأوائل، إنه يقول هذا الحديث قد مر على آلاف العقول من العلماء، يعني 1500 عام الحديث يمر على هؤلاء ولا يأتيهم هذا الفهم الذي فهمته فيتهم نفسه هو. الحديث مر على 15 قرن من العلماء مر على الحديث ولم يهتدوا إلى هذا القول وهذا التفسير الذي أقوله، فيرجع فيقول أقول لي إن كان لي فيها سبب. ان هو تدبر القران والتعاملات اليوميه والحاجات دي تنطبق برضه بالحاجات اللي وردت ولا ما دي؟ هذه تحتاج الى عالم قد وصل الى درجه الاجتهاد في تفسير الايات، في تفسير الاحاديث، في انزالها على الواقع، والا لو فتح الباب لا ترى أن كل واحد ينصر آية ما فيقول هذه نزلت في كذا أو أستنبط منها كذا على غير مضمون. برأس تنبطل أكمل، أنا مثلا محفز الناس على التدبر من القرآن، هل نحفزهم بالتأمل في التدبر؟ أن يقرأه بخشوع، أن يقرأ تفسير الآيات، وركض التفسير يسير جدا لمعاني القرآن، أن يتدبروا، أن يقرأوا في التدبر، في خشوع، في تمهل، أن يقرأ ولو تفسير آيات يسيرة. أما أن نفتح العنان لكل قارئ أن يقول هذه الآية وكأن مرادها كذا، فهذا يعني قد يفتح بابه شانا، خاصة كما قال أحمد لتلميذه الميموني، قال أحمد لا تتكلم في مسألة ليس لك فيها سلف. يقول أحمد لتلميذه الميموني قال لا تتكلم في مسألة ليس لك فيها سلف. بمعنى لا تتكلم في مسألة وتأخذ منحا معين ليس لك فيه سلف. وقال ابن القيم رحمه الله: وكان أحمد يتوقف في الفتوى إذا لم يطلع فيها على أثر أو قول لأحد من الصحابة. يعني تأتي المسألة فيبحث لها عن دليل، يبحث لها عن قول من الصحابة فلا يجد. قال ابن القيم: وكان أحمد، وأحمد هو من هو؟ يقول ابن القيم: وكان أحمد يتوقف في المسألة أو في الفتوى إذا لم يطلع فيها على أثر أو قول لأحد من الصحابة والتابعين. قال: وكان شديد الكراهة والمنع للإفتاء بمسألة ليس فيها أثر عن السلف. شديد المنع والتوقف أن يفتي بمسألة ليس فيها أثر عن السلف في استنباط الأحكام من الأدلة. نقف عند هذا الأصل الذي ذكرناه والذي قال فيه أحمد، وأصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه صحابة النبي صلى الله عليه وسلم بهم، قال وترك البدع. إلى هذا الحد ننتهي. صلى الله على النبي وعلى آله وصحبه وسلم.